الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث بعد 200 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. درس اليوم نشرع فيه في كتاب الشهادات، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وذكر فيه ما يتعلق بالشهادات من أحكام وتفاصيل، وأتبعها يعني أو نقول قدم أتى بها بعد القضاء لأنها مطلوبة في القضاء غالبا، إذ القضاء مبني على الشهادات والدعاوى والبينات ونحو ذلك. الشهادات جمع شهادة، والمراد بها في الاصطلاح الإخبار بما علمه، بلفظ أشهد أو شهدت ونحو ذلك. إذن ظاهر هذا أن العلماء الحنابلة رحمهم الله يرون أن الشهادة هي الإخبار بما علم وبلفظ أشهد أو بلفظ شهدت ونحو ذلك، فلا تؤدى الشهادة إلا بهذا اللفظ. وجمهور العلماء لا يقيدون الشهادة بلفظ، وإنما يقولون أي صيغة نطق بها أداء للشهادة فإن هذا يعتبر شهادة، وهذا هو يعني أقرب والله أعلم، وهو قول جمهور العلماء. الأصل في الشهادة القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وأما السنة فأحاديث عديدة ورد فيها ما يتعلق بالشهود وطلبهم والثناء على الشهادة ونحوها، كقول الله تعالى: ألا أخبركم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والعلماء مجمعون على مشروعية الشهادة، وإن كانوا يختلفون في بعض مسائلها. قال: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. يقول هنا: تحمل الشهادات فرض كفاية. فرض كفاية، هنا عندنا في الشهادة تحمل، وعندنا في الشهادة أداء. تحملها استقبالها وتلقيها، وأما الأداء فهو أداؤها والإدلاء بها. فيقول أن تحمل الشهادات فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي صار فيها صح، سقط عن البقية. ويقول هنا: في غير حق الله، يعني في حقوق الآدميين، أنها فرض على الكفاية، لأن المقصود إقامة الشهادة، فإذا قام بها من يكفي فإنها تسقط عن البقية. وإنما قيل بأنها فرض على الكفاية لأنه بدون هذه الشهادة قد تضيع حقوق الناس. قال: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. التحمل فرض كفاية، وأما الأداء ففرض عين، فمن كان عنده شهادة فيجب عليه أن يدلي بهذه الشهادة. لكن متى تجب؟ متى تكون فرض عين؟ يقول: متى دعي إليها، أولا أن يدعى إليها، ثانيا أن لا يكون في ذلك إضرار عليه، لا على فعلا في عرضه ولا في ماله ولا في أهله. فإذا توافر الشرطان تعين عليه أداؤها وذم على منعها. قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال: وكذا في التحمل، يعني يشترط في التحمل كذلك انتفاء الضرر. فلو أريد منك أن تتحمل شهادة لكنك خشيت أن تتضرر في بدنك أو مالك أو عرضك ونحو ذلك، فإنه لا يلزمك حينها. قال: ولا يحل كتمانها، لا يحل للإنسان أن يكتم الشهادة، لأن في كتمها ضياع للحقوق، فمن تحمل شهادة تعين عليه أن يدلي بها. قال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا أحد يرضى أن تضيع حقوق الناس، ولو كان لك حق وعندك شاهد فطلبت منه أن يشهد فامتنع وأبى لا تأذيت من ذلك وتضررت، فلذلك لا يجوز لأحد عنده شهادة ويستطيع على إدلائهم الإدلاء بها بلا ضرر أن يمنع أن يمتنع من أدائها. قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوه. هنا يقول: نعم، أنت لا تشهد إلا بما تيقنت، إلا بما تيقنت على مثل الشمس فاشهد، وإلا فلا، لأن الشهادة أمانة وحمل عظيم، ولا يجوز لأحد أن يتساهل في موضوع الشهادات. وكم ترى ممن يتساهل الآن في أمر الشهادات، والواجب أن لا يتساهل، إنما كما قيل على مثلها فاشهد وإلا فلا. طيب كيف تتيقن؟ يقول: بما يعلمه برؤية، أولا بالرؤية، رأيت شيء فتشهد عليه، أو بسماع سمعت شيء فتشهد عليه، أو استفاضة، وهذه الثالثة استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، شيء استفاض والناس كلهم يتكلمون واستفاض حتى استقر في علمك في أمر لا تتمكن من رؤيته. مثلا الأنساب، تشهد أن فلان ابن فلان، هل رأيت؟ هل سمعت؟ هذه أمور مخفية، لكنه استفاض أن هذا ابن فلان، وهكذا. كذلك استفاض أن فلانا مات، استفاض أن فلانا يملك هذا العقار، فأنت تشهد بناء على ذلك. قال: ونكاح، أنت الآن ربما لم تحضر العقد ولم تحضر الزواج ولم يعني ترى أن الزوجين دخلوا في بيت، لكنك استفاض عندك وعند الناس أن هذا تزوج فلانة، فأنت تشهد على هذا، وكذا الوقف ونحو ذلك. كل هذه الأمور قد يشهد عليها بالاستفاضة. إذا طرائق الشهادة ثلاث: إما الرؤية، وإما السماع، وإما الاستفاضة فيما يتعذر رؤيته وسماعه. قال: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. من شهد بالنكاح وغيره فلا بد من أن يذكر الشروط التي وردت في هذا العقد. لماذا؟ قالوا: لأن الناس يختلفون في الشروط، فربما يعني اعتقد أن هذا عقد وهو ليس بعقد لما ذكرت الشروط، لذلك قالوا لا بد من ذكر الشروط، لأنه قد يظن هذا الرجل يقول مثلا: أشهد أن فلانا تزوج فلانة. قيل له: ما الشروط التي وردت في هذا العقد ونحو ذلك؟ ربما ذكر ما يؤثر على هذا الأمر، فتبين أنه حينها ليس بنكاح صحيح. قال: وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد بالرضاع فإنه عليه أن يصف بمعنى أن يذكر عدد الرضاعات، فلا يقول: أشهد أن فلانا رضع من فلانة، أو أن فلانا ابن فلانة من الرضاع. طيب لا بد أن تذكر التفاصيل، فتقول مثلا: رضع 5 رضعات ونحو ذلك. كذلك في السرقة، أشهد أن فلانا سرق في المكان الفلاني من البيت الفلاني الشيء الفلاني، تصف حتى تثبت شهادتك. قال: أو شرب، تصف، أو قذف، ماذا قال؟ هذه أمور لا بد أن توصف في الشهادة، لأنها لها اعتبار في إقامة الأمر، في اعتبار الحد ونحو ذلك. قال: ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. نحن ذكرنا في حد الزنا أنه لا بد من شهود 4. طيب ماذا يقولون؟ ما يقولون فقط نشهد أن فلانا زنى بفلانة، لا يكفي، بل لا بد من أن تذكر الزمان متى، المكان أين، المزني بها من هي، والأمر الذي يعني تيقنتم به بمعنى رؤية الأمر بصريحه، لأن هذا الأمر لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التردد، إذ القضية يترتب عليها إقامة حد، فلا بد أن تذكر بتفاصيلها. ويقول أنه رأى ذكره في فرجها. قال: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. يعني في كل ما سبق لابد أن تذكر ما يعتبر به في الحكم ويختلف به، يعني الأمور المؤثرة في الحكم لابد أن تذكرها، لابد أن تذكرها. فإذا أردت أن تدلي بشهادتك فتذكر كل شيء، كل شيء ترى أنه قد يؤثر على الحكم، على الحكم. فمثلا هذه الأشياء، يعني تقول مثلا: وأشهد أنني رأيته يقذف ويقول كذا وكذا وكذا. هذه أمور مؤثرة لأن اللفظ له اعتبار في الحكم، لكن هناك تفاصيل لا تؤثر ولا اعتبار لها، هذه ذكرتها أو لم تذكرها لا يؤثر. مثلا لا يحتاج إلى أنك تقول: وأشهد أنني رأيته يقذف وهو جالس أو وهو مضطجع أو وهو قاعد، هذا لا اعتبار له، إنما تذكر ما يترتب عليه أثر في الحكم. قال رحمه الله: فصل. ذكر في هذا الفصل شروط قبول الشهادة، وهي 6 شروط، إذا توافرت قبلت الشهادة، حيث قال: شروط من تقبل شهادته 6: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. الشرط الأول في حق من تقبل شهادته البلوغ، فلا بد أن يكون بالغا، وذلك هو الظاهر من قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الصبي لا يعد رجلا، لذلك الصبيان لا تقبل شهادتهم ولا يعني تسمع ولا لبعضهم على بعض، وهذا الذي قرره العلماء وهو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، فلا تقبل شهادتهم مطلقا. نعم، في هذه المسألة قول آخر فيما يتعلق بشهادة الصبيان، وهي أنها تقبل شهادتهم في جراح بعضهم على بعض إذا أدوها قبل تفرقهم. إيش معنى هذا الكلام؟ حصلت جناية، هذا ضرب صبي ضرب آخر فأدماه وحصل منه ما حصل من الجناية، من الذي جنى؟ نحن نقول الآن لا تقبل شهادة الصبيان، جاء اثنان وقالوا: نشهد أن فلانا هو الذي جرحه. ألسنا نقول هنا أن شهادة الصبيان غير معتبرة؟ إذن سيكون هذا هدر. من هو المؤلف؟ طبعا قال أنه لا تقبل شهادتهم في جميع الأحوال، لكن كما قلنا القول الثاني أنها تقبل شهادتهم في حالة واحدة، وهي في ما يكون من جراح بعضهم على بعض إذا أدوها قبل التفرق، يعني في نفس المكان، ما يذهبون ويرجعون إلى بيوتهم ثم يأتون ويقولون: لا نحن رأينا أن فلان هو الذي يضرب فلان، لأنهم ربما يلقنون، إذا رجعوا إلى بيوتهم ربما يلقنون شيئا فيقال: اشهدوا أن فلان وليس فلان. فيقول فالقول الثاني أنهم إذا أدوها قبل التفرق فتصح، وهذا اختاره ابن القيم وقال بأن عليه عمل الصحابة وفقهاء المدينة. قال: الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. الشرط الثاني من شروط قبول الشهادة العقل، فلا تقبل شهادة غير العاقل، المجنون، المعتوه، السكران، كذلك لا تقبل شهادتهم لأنه لا بد من وجود العقل. قال: وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. لما ذكر العقل، هناك أناس قد يغيب عقلهم أحيانا ويدركون بعد ذلك، يغيب عقله أحيانا ثم يعود إليه رشده وعقله، فهذا يقبل أو تقبل شهادته إذا كان في الوقت الذي يعقل فيه. قال: الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. الشرط الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، لأن الشهادة لا بد فيها من يقين، واليقين لا يحصل إلا بالكلام، فإذا فقد الكلام وأتي بالإشارات فربما فهمت على غير وجهها، إذن لا بد من الكلام. قال: إلا إذا أداها بخطه، يعني إذا أدى الأخرس الشهادة كتابة فإنها تقبل حينها. القول الثاني في مسألة شهادة الأخرس أنها تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت بلا التباس، إذا فهمت بلا التباس، مثلا حصلت قضية سرقة ولم يوجد إلا أخرسان، فشهد بالإشارات بدون لبس، فالقول الثاني أنها تقبل شهادتهم، وهذا لعله أقرب والله أعلم، لأنه ينزل إشارة الأخرس المفهومة مقام الكلام. قال الرابع الإسلام، هذا الرابع أو الشرط الرابع الإسلام، فشهادة الكافر غير مقبولة. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني المؤمنين، وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال الخامس الحفظ، هذا الخامس الحفظ لما يشهد به، فلا نقبل الشهادة من إنسان ينسى نسيانا كثيرا معروف بنسيانه وغلطه وسهوه، لأن القضية تحتاج إلى ضبط. قال السادس العدالة، هذا الشرط السادس العدالة بأن يكون الشاهد عدلا، وهذا من أهم الشروط، فلا بد أن يكون عدلا. طيب ما هي العدالة؟ بأي شيء تعتبر؟ قال ويعتبر لها شيئان، الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض. نعم هذا نعم العدالة يعتبر لها أمران، الأمر الأول الصلاح في الدين، لا بد أن يكون مستقيما في دينه. ما ضابط استقامته وصلاحه في دينه؟ قال وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، هذا أولا أن يكون مؤديا للفرائض بسننها الراتبة. الثاني قال واجتناب المحارم بأن لا يأتي بكبيرة ولا يدمن صغيرة. هذا الصلاح، أو نقول هذا استقامة الدين، بأن يكون يأتي بالفرائض مع سننها. لماذا قال مع سننها؟ الحنابلة يرون أن من داوم على ترك النوافل ترد شهادته، يعني إنسان مداوم على ترك السنن الرواتب يقولون ترد شهادته، وهذا يدلك على آكدية الرواتب. إذن استقامة الدين وهذا أولا، وتكون بالإتيان بالفرائض. الثاني أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها. قال فلا تقبل شهادة فاسق، يعني شهادة الفاسق لا تقبل، لأنه لم يحصل منه استقامة في الدين، وسواء كان فسقه بفعل كفعل الذنوب الكبائر والظاهرة، أو باعتقاد كأن يكون يعني عنده بدعة من البدع غير المكفرة. قال الثاني استعمال المروءة، هذا الثاني مما يشترط في العدالة بعد استقامة الدين المروءة. إذن فالعدالة دين ومروءة، دين ومروءة. الدين كما قلنا فعل الواجبات وترك المحرمات، المروءة هذه الثانية. ما هي المروءة؟ قال وهي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، هذه هي المروءة. فعل الأشياء المحمودة التي هي من الآداب والطيبات، وترك واجتناب الأشياء المكروهة والمذمومة عند الناس التي قد يلمزون من فعلها. قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته. لما ذكر الشروط الستة في قبول الشهادة قال لك أنه متى ما زالت هذه الموانع فإنه تقبل الشهادة، سواء بلغ الصبي أو عقل المجنون أو أسلم الكافر أو تاب الفاسق، فإن شهادتهم تقبل. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.